الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمرنا جميعا إلى خير. مما جاء في موضوع بحثنا في الكسب ما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عنه في الدنيا والآخرة. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهذا إنما هو معلوم، إذ أن الجزاء يكون من جنس العمل، فكما تعمل تجزى، فكما أن هذا عمل بالتيسير على المعسرين فإن الله عز وجل ييسر أمره يوم القيامة بتيسير أمر حسابه. والله سبحانه وتعالى يقول في باب التيسير على المعسرين: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني قالوا انظار المعسر واجب، أي إذا كان الإنسان المسلم المدين معسر لا يجد ما يفي المال الآن، فأنت واجب عليك أن تنظره، ويسن لك أن تتصدق عليه إن كان صادق، فتترك له هذا الدين لوجه الله. قال: لكن فعل السنة هنا أفضل من فعل الواجب، وهو أنظار المعسر. هو مشهور دائما أنه الفرض أفضل من الواجب دائما، فرض العين أفضل من السنة بشكل دائم، هذا متفق. إلا ما وجدت لبعضهم، وهو قول الإمام النووي رحمه الله ذكره في الأصول والضوابط، أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين. هو بالاتفاق أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية ومن فرض ومن السنة، إلا الإمام النووي ذكر قولا أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، لأن من قام بالفرض الكفائي أسقط الإثم عن الأمة، فهو يتحمل مسؤولية عامة أفضل من تحمل المسؤولية الفردية. وجه لطيف للإمام النووي رحمه الله. أيضا نقول دائما الفرض أفضل من السنة إلا في مسائل من هذه المسألة. طبعا المشهور أنه السنة أفضل من الفرض في ثلاث مسائل مشهور عند الناس. المشهورات هذه المسألة، أن أنظار المعسر فرض ومسامحته سنة، والسنة أفضل من الفرض في هذا الباب. مسألة الثانية مسألة الوضوء للصلاة فرض شرط، لا تصح الصلاة لا. تقديم الوضوء عن الوقت سنة، وتقديم الوضوء أفضل من الوضوء عند الصلاة، هاي مسألتين. أن السلام سنة ابتداء ورده فرض، والذي يبدأ بالسلام أفضل من الذي يرد. لكن وجدت في كتاب لأستاذنا أحمد مهدي خضر الله يحفظه أنه أوصلها إلى 15 مسألة، فأنا شي نهار إذا الله أيسر لي أذكرها لكم. المشهورات هؤلاء الثلاث، لكن وجدت في بعضهم أنه أوصل هذا الباب إلى 15 مسألة، أن السنة أفضل من الفرض، وليس هذه الثلاثة على وجه الحصر. ثاني الوضوء للصلاة فرض. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا، الأمر الوضوء. تقديم الوضوء على الوقت، أي قبل الوقت تتوضأ مثلا قبل المغرب ربع ساعة نص ساعة تتهيأ للصلاة سنة، وأيهما أفضل؟ السنة في الباب. قال: من أنظر معسر فله مثل أجر يعني هذا المال له مثل أجر المال بمثليه صدقة. يعني أنت إلى 100,000، لو أنظرت يوم هنهار الأنظار إلى 200,000 صدقة، مو أجر 100، أجر 200 بالأنظار. قال روى الحاكم وقال صحيح على شرطهما عن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة مثله، ثم سمعته يقول مرة أخرى من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة. فقلت يا رسول الله سمعتك تقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة، ثم قلت مثليه صدقة، فقال صلى الله عليه وسلم له كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين كان له كل يوم مثليه صدقة. بالنية الطيبة أن تنظره اتباعا للسنة وتنفيذا لأمر الله وتطبيقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من ثواب تيسير على المعسر ما روى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا عملت من الخير شيئا؟ قال لا. قالوا تذكر؟ قال كنت أداين الناس فآمر فتيان أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر، غير هيك ما بعرف من الخير أني فعلت. قال فقال الله تعالى تجاوزوا عن عبدي نحن أحق بذلك منه. هذا أيضا أن الجزاء يكون قلنا من جنس العمل. انظار المعسر سبب من أسباب أن يستظل المسلم بظل الله في عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أحد الأسباب التي يستظل فيها. مثلا سبعة يظلهم الله ما هو بيناتهم، هذيك أسباب سبعة. أيضا ورد المتحابين في جلال الله يظلهم الله في ظله، أيضا هذا وحده صاروا تسعة. ممكن يطلع معنا الأسباب التي يكون بها الاستظلال بعرش الله أعداد أكبر منه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الإمام الترمذي في السنن عن أبي هريرة من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إذن هذا أحد الأسباب التي جاءت. في رواية للإمام الطبراني في الكبير وإسنادها حسن عن أبي اليسر قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمعته يقول إن أول الناس يستظل في ظل الله يوم القيامة لرجل أنظر معسرا، بل هذا أول كل الأنواع استظلالا بظل عرش الرحمن حتى يجيء شيئا أو تصدق عليه بما يطلبه. قال مالي عليك صدق ابتغاء وجه الله. جاء أيضا من أنظر معسرا وقاه الله من فيح جهنم، روى الإمام أحمد وإسناده جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهو يقول هكذا، وأومأ أبو عبد الرحمن بيده إلى الأرض، من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم. من أنظر معسرا أو وضع له أي نزل له الدين إذا كان هو بحاجة وقاه الله من فيح جهنم. مما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول للإعسار، الحديث المشهور عن أبي أمامة رضي الله عنه إذ دخل صلى الله عليه وسلم مسجد ذات يوم فرأى أبا أمامة في المسجد في غير وقت صلاة، قال فقال يا رسول الله هموم لزمتني وديون، فقال صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى دينك؟ قال بلى يا رسول الله. قال إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلت ذلك فأذهب الله عني همي وقضى ديني. مما جاء في هذا أيضا ما رواه الترمذي عن سيدنا علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاء. المكاتب عرفناه، عبد عليه دين لسيدي، فقال: يا أمير المؤمنين، عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. مما يتصل في هذا الباب، مما يتصل بهذا الباب، أن كما نقول لصاحب الدين للدائن: أنظر المدين واصبر عليه. سنقول، نأتي في الدرس القادم إن شاء الله، ما نقول للمدين كيف في الأداء، يعني هذا مكمل لهذا. لا يمكن أن نقول هذا الكلام بغض النظر عن الطرف الآخر. نذكر إن شاء الله في الدرس القادم أحيانا الله ما ينبغي أن يذكر للطرف الآخر المدين تتميما للفائدة. ما تخاف أبو محمود؟ طيب. قال مصنفنا رحمه الله: وبطل بيع قن ضم إلى حر. إذن نحن ذكرنا في الدرس الماضي البيع الباطل، البيع الفاسد، البيع الصحيح، وبينا الفرق أن الصحيح استكمل شرائط الانعقاد وشرائط الصحة، وأن العقد الباطل اختل فيه شرط من شرائط الانعقاد، وأن الفاسد اختل فيه شرط من شرائط الصحة. وقلنا البيع الصحيح تنبني عليه الآثار من نقل الملكية وغيرها ووجوب الثمن، وأن البيع الباطل لا آثار عليه ولا ينطبق عليه شيء بسبب أنه باطل، والفاسد يوجب القيمة لا يوجب الثمن، ويقبل التصحيح بإزالة الفساد. قال: بطل بيع قن، أي عبد كامل العبودية، ضم لحر. فكما لا يجوز بيع الحر، لما ضم الحر مع العبد أصبح البيع باطلا. قال: وبيع زكية، أي مذبوحة شرعية، ضمت إلى ميتة. لو هو باع غنمتين، واحدة مذبوحة واحدة ميتة، فبيعهما باطل. قال: وأما التي خنقت أو جرحت من غير موضع الذبح، كما هو عادة بعض الكفار وذبائح المجوس، فمال، إلا أنها غير متقومة كالخمر والخنزير. إذن التي ماتت حتف أنفها بيعها باطل. التي ماتت بطريقة مقصودة، أي يقصد الإنسان إماتتها ممن يأكلها عادة الكفرة، مو بالطريق الذبح الشرعي وإنما بطريقتهم، فهذه الميتة لا تؤكل. لكن لو بيعت فبيعها فاسد، لأنها أشبهت مالا متقوما عندهم لا عندنا. واضح الفرق بينهما؟ بيع الميتة حتف أنفا باطل بالاتفاق، بيع التي ميتت بسبب مقصود هذه بيعها فاسد. قال: وإن سمى ثمن كل، لو قال ثمنها الغنم 50 وثمنها الغنم 60، فبيعهما باطل لأنهما اجتمعا في عقد واحد، وهذا عند أبي حنيفة وقول الشافعي ورواية عن أحمد. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله: إن سمى ثمن كل واحد منهما جاز في القن والذكية، وإلا لا فلا. وبه قال الشافعي في قول وأحمد في رواية. إذن وهذا القول أقرب للواقع، ما دام هو ذكر أن ثمن هالسلعة، ثمن هالغنم المذبوحة 50، وثمن التي ميتة هي 30، فصح في 50 وبطل في 30. وهذا قول إذن الصاحبين، وهو قول بعض الأئمة، وهو أقرب في الواقع العمل لحياة الناس. طيب ثم قال ومتروك التسمية عامدا كالميت عندنا، لأن حرمته منصوص عليها، فلا يجوز العقد فيما ضم إليه ولا ينفذ بيعه بالقضاء. يعني هي أسوأ حالة ممن ذبحها الكافر يا أبو محمود، دير بالها أين متروك التسمية هون. يعني مثل لمح تلميح لمذهب الشافعي، واضح؟ إذ عند الشافعي رحمه الله يجوز أكل متروك التسمية ولو عمدا للمسلم. يعني المسلم لو ترك التسمية عمدا، ذبح غنم بدون ما يقول بسم الله والله أكبر، تجوز أكلها عند الشافعي لا عند الحنفية. فلو قال هي كحال التي ذبحت بطريق غير شرعي كان أولى، لأنه ترك أمر، بس أما جعلها كالميتة حتف أنفه وباطنة، في هالكلام فيه مقال. طبعا لما قال الشافعي أن متروك التسمية تؤكل؟ ما هو هكذا تعنت رحمه الله. قال المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسمي، حديث النبي عليه السلام. المسلم بيذبح على غير اسم الله، دائما ذكر الله في قلبه، فلو ما ذكر فهو ذاكر حقيقة. أما الحنفية فقالوا لو ترك التسمية ناسيا صح، ولو ترك عمدا لا يصح، وحملوا الحديث على حالة النسيان ولم يحملوه على حالة العمد، واضح في ذلك. طيب وصح البيع في قن ضم إلى مدبر. قال ليش المدبر ما اعتبرته مثل الحر؟ المدبر فيه نوع لكن أجاز بعضهم بيعه، فلهذه الإجازة جوزنا صحة هذا البيع. أو أم ولد أو مكاتب، وقال زفر لا يصح. أو ضم إلى قن شخص لازم، ما ضبطت ضبطها شو قني شخص. لو قال إلى قن شخص غيره يعني أولى، الله أعلم. طيب أي غير البائع، يعني أنا عندي سلعة وانت عندك سلعة، أنا ضميت هالسلعة لهالسلعة وبعتهم سوا، هي سلعتي بس هي ليست سلعتي، واضح بهذا المعنى. أي حصة القن من الثمن، وعند أي غير البائع بحصتي أي حصة القن من الثمن. فأنا لو بعت سلعتين، واحدة ملكي واحدة ما هي ملكي، صح البيع في ملكي، وهل صح في ملك غيري؟ لا، إلا أن يجيز صاحب السلعة، وهذا يسمى سيأتي معنى بيع الفضولي. بيع الفضولي، بيع الفضولي هو من اسمه مبين فضولي، يعني له مالك وله وكيل، ولو صاحب السلعة بروح بتبرع وبيع. هاي بتصير في المحلات في بعض الأحيان، يكون واحد جالس في محل زميله، زميله راح يجيب حاجة من الحوائج، بيجي شخص يشتري، شاد السلعة طلع عليه كذا بقول له بيعها، فهو له وكله ولو حطه صانع ولا كذا. فكون هالبيع ايش اسمه هذا البيع؟ فضولي، يعني قام بالبيع وهو ليس بوكيل ولا بمالك من أي وجه من الوجوه. وعندنا تصرف الفضول جائز، عندنا تصرف الفضول جائز. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أحد الصحابة بشراء أضحية بدينار، فذهب فجاء بأضحية ودينار، قال له النبي عليه السلام هذه الأضحية وهي الدينار، قال كيف؟ قال اشتريت أضحية ثم بعتها بدينارين، ثم اشتريت أخرى بدينار وربحت دينار، هي الدينار أضحية. فقال عليه السلام بارك الله لك فيما اشتريت وفيما بعت، تصدق بالدينار. أخذ الأضحية وأمر التصدق بالدينار صلى الله عليه وسلم، لكن ما نهاه عن البيع، فدل على صحة التصرف الفضولي، والله تعالى. حتى يجوز تصرف الفضولي عندنا ولو في الزواج، مو بس لو واحد جوز للشيخ إبراهيم فضوليا، معلش لا ما قال ما بدش، نحن عم نقول الشيخ إبراهيم سلقيني يعني مو جنبة راح مثلي. فلو واحد زوج زميله بصير لو فضوليا بس ايش يسوي يجيز. وقالوا الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، لما جاءت الإجازة متأخرة كأنها وكالة سابقة. في بعض الأحيان بيع الفضولي له فوائد، مو دائما يعني تدخل فيما لا يعني الإنسان، في بعض الأحيان له فوائد. منها ما ورد عن الإمام محمد رحمه الله أنه كان في تجارة مع بعض يعني المسلمين في البحر، واحد من التجار مات في البحر ومعهم تجارته، لسه ما وصلوا الأرض ليغدين التجارة بيبيعوها فيها، مات فقاموا بتكفينه والصلاة عليه ودفنوا في أقرب جزيرة في الطريق. فالإمام محمد قام ببيع الأمتعة هالتجارة اللي يغدها التاجر، مين بيشتريها؟ قالوا له أنت لا لك وكيله ولا لك شريكه ولا لك وليه، كيف تبيع؟ قال لو تركت هذا المتاع لنهب أو سرق، ما حدا بتحمل مسؤوليته، ولكن أبيعه ولو بسعر قليل فنحفظ الدنانير وأشهد عليها ثم نردها للورثة فهي خير من أن نتركها. مين بده يشيل هالأمتعة رجع لورثته؟ فهذا نوع من تصرف الفضولي لكن فيه خير، مو دائما تصرف الفضولي سيء. فقال الإمام محمد رحمه الله والله يعلم المصلح، النية تلعب دورة في هذا الباب. موقوف على الإجازة، مو قلنا الإجازة اللاحقة كالوكالة، قلنا هلا سيدي. طيب نعم، صير هيك إلى قني شخص غيري، إلى قني غيره يعني، صح مقبول. طيب كملك أي كما صح بيع ملك ضم إلى وقف، وقيل لا يصح في الملك، وهو عند مالك والشافعي في قول وأحمد في رواية، لأن الوقف محرر عن الملك والتمليك، فصار كقن ضم إلى حر. يعني لو واحد بده يبيع أرض فيها جزء منه وقف، هل يصح بيع هالأرض؟ بدنا نفرزه ونبيع الوقف، نبيع الأرض بدون وقفها، الوقف يبقى، لأن الوقف هو حبس الملك على ملك الله، ما بقى من اختصاص الإنسان وإنما أصبحت ملكا لله سبحانه وتعالى. طبعا هو كل ما في الكون ملك لله، قال يعني رفع اختصاص الإنسان، كان إنسان مختص بها ما بقت من اختصاصه، رجعت ملكيتها للمالك الأصلي جل وعلا، ما بقى من تصرف الإنسان في الوقف. طبعا أن ضرب مثال أنه جزء من أرض يصح وقف المشاع عند الشافعية للحنفية، على مذهبنا لا يتأثر، وقف المشاع لا يصح عند الحنفية ويصح عند الشافعية. المشاع بضم الميم هو جزء سهم من ضمن أرض، مثلا أرض 2400 سهم، أنا بملك منها 300 سهم مشاع، لو وقفت حصتي يصح؟ عند الحنفية لا، بدنا نسوي إفراز بعدين أوقف، لأنه تعلق حق الله بحق عبد مشترك ما بكون عندهم. وأما عند الحنفية وأما عند الشافعية فيصح وقف المشاع، واستدلوا بوقف سيدنا عمر لسهم أصابه بخيبر، فقال يا رسول الله لم أصب مالا أفضل مما أصبت في خيبر، وكان له سهم فيها ما هو كل ملكه قبل إفرازها، فقال أرى أن تتصدق بثمرتها وتحبس أصلها، وهو أول وقف في الإسلام، أول وقف في الإسلام وقف سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، والله تعالى أعلم. طيب قال وفي نوادر الفقيه أبي الليث، والأصح أن البيع يجوز في الملك لأن الوقف مال، ولهذا ينتفع به انتفاع الأموال، وإنما لا يباع لأجر حق تعلق به، وذلك لا يوجب فساد العقد فيما ضم إليه كالمدبر ونحوه، بخلاف المسجد حيث يبطل العقد فيما ضم إليه لأنه ليس بمال. يعني فرق من الأوقاف بين أرض المسجد وبين غيره، ولهذا لا ينتفع به انتفاع الأموال أي المسجد، بينما العقارات الوقف ينتفع بها من إيجار وغيرها. هل المسجد يجوز تأجيره؟ لا، بخلاف باقي العقارات. طبعا المسجد لا يكون مسجدا إلا بأحد أمرين، إما بالصلاة به أو بحكم الحاكم. متى بنينا مكان سميناه مسجد وصلينا فيه صار وقف، بس قبل الصلاة ما اسمه مسجد. أو يحكم القاضي بمسجديته، يحكم القاضي بالمسجدية. وفسد بيع العرض بالخمر ونحوها، إذن هناك بيّن معنى بطل، الآن صح ثم قال فسد، وفهمنا معنى صح وبطل وفسد. لو هو باع أحد الأشياء بالخمر، سيارة باع بخمر أو بيت باع بخمر أو نحو ذلك، فهذا فاسد وليس بباطن، فيجب قيمة الدار مو قيمة الخمر، الخمر ما له قيمة مهدور، فنقول هذا البيع فاسد وليس بباطل، وندفع قيمة الدار بما صح من أموال نقدية أو غيرها. وعكسه أيضا، طيب إيش الفرق لو باع الخمر بالعرض أو باع العرض بالخمر؟ قال عندنا قاعدة، الثمن ما تدخل عليه الباء. شلون ميز الثمن من غيره؟ الثمن التي تدخل عليه الباء. فقال في فرق لأنه بين الثمن وبين السلعة، فلما بدنا نقول المبيع له شروط والثمن له شروط، فكيف أنا بدأ أميز؟ لو قلت اشتريت الدار بالدراهم مبين دراهم ثمن، لكن لو دار بدار نعرف أين الثمن التي دخلت عليه حرف الباء. قال وهو بيع الخمر ونحوها بالعرض، شايف شلون دخل الباء بالعكس. في شرح الوقاية، أي البيع فاسد في العرض حتى يجب قيمته عند القبض. إذن قيمة ماذا؟ قيمة العرض، ما هو قيمة الخمر؟ الخمر قلنا لا قيمة له عندنا، ويملك هو بالقبض، لكن البيع في الخمر باطل حتى لا يملك عين الخمر. واضح؟ فلو أنت بعت، إذن في الوقاية ميز وهو الأصح عند الحنفية المسألة مثل، لو بعت الدار بالخمر صح البيع في الدار ووجب قيمتها، ولو بعت الخمر بالدار بطل، لأن الخمر هو صار السلعة وبيعه باطل. وضح الفرق؟ لو كان الخمر ثمن البيع شوي، لو كان الخمر هو السلعة بيع باطل. تمام؟ طيب. ولا يجوز بيع المباحات قبل أن تملك. المباح ما كان موجودا في أصل الخلقة، أصل ما خلق الله في الأرض مباحا بكونه لا يملك من أحد، مثل الماء في الأنهار، ماء البحر هل هو مملوك لأحد؟ وإنما هو ملك لجميع الناس. الكلأ العشب الذي يخرج في الأراضي العامة، ما هو في أرض خاصة لي مما استخرجه أنا. الطائر في الهواء، طبعا مقصودي بالطائر البري، ما هو الطائر المملوك الذي، طبعا لو انا عندي طائر بالقفص وفتحت باب القفص قام هرب، ايش اسمه هذا؟ لقطة، هذا ملك الي. لكن اقول طائر باصل الخلقة هذا اسمه مباح، هذا كيف يملك؟ قال بالاحراز، متى حرسته ملكته. لذلك في الحديث من سبق إلى مباح فهو أحق به. اثنيناتنا ماشيين، واحد شاف طير، أنت كنت الأسبق للأخذ فأنت أحق به، أنت ملكته. وهكذا. هل يجوز، سؤال بقى هون، لو أنا مسكت طائر هل يجوز أن أتركه؟ بعد الله أوقات في نشوف ناس واحد صيد عصافير، بيجي واحد يقول له حرام تركن أو كذا من الباب، هل يجوز تركه تسيبه؟ في خلاف بين الفقهاء، الأكثر على عدم الإجازة. قال ليش؟ قال لأنه ما في مال مسيب، واحد نهينا عن التسييب، ما جعل الله من سائبة، ما في سائب، هذا واحد. الأمر الثاني نهينا عن تضييع المال، وأنت بعد ما ملكته مضيع لهذا المال، واضح؟ نهينا عن التضييع والتسييب، وهذا رأي أغلب الفقهاء. بعضهم قال لا مانع، يعني من تركه للحيوان حصرا، لما ورد في حديث عن النبي عليه السلام قال من أن حمرة جاءت تشكو للنبي عليه السلام أنه أخذ فرخيها، قال من فجع هذه الحمرة بفرخيها ردوا عليها فرخ، فأمرهم بالرد، فهذا بدل على والله تعالى عنه. لكن قلت أغلب الفقهاء على المنع ما هو على الإباحة في التسييب، حتى يعني مما وجدت من المسائل العجيبة وهي مما تحصل معنا في الواقع كثيرا، إنه لو واحد عنده ديوانة أو كرسي وهو في غنى عنه شاله كبه بالزبالة مثلا، هل لو واحد راح شافه إنسان مر في الطريق فأخذه صلح وسواه قال يبقى ملك الأول للسع؟ مشكلة هذا إلا إذا قال عند الرمي هو لمن أخذه، يعني هو ملك لمن كأنه وهبه للغائب فأجاز هذه الهبة، ولكن أن يتركه دون أن يقول هذا هو المشكل، لأنه ما بصير تسييب. وهذا رأي لبعض الفقهاء، حتى أنه سمعت من شيخنا الله يرحمه الشيخ محمد خليل كردي أنه زار شيخه، هو زار شيخه الشيخ ملا رمضان والده للدكتور سعيد بوطي. أنا رأيت الشيخ ملا رمضان يعني بلغ من العمر ما يزيد عن 110 سنوات رحمه الله، ويعني إلى آخر عمره يعطي الدرس الشيخ، لكن كبر سنه ويصلي قائما. يعني أنا لقيت عجب لما بركع أو بسجد تسمع طقطقة العظام كلها، ما في غير هيكل عظمي، يعني ما في لحم أبدا، جلد وهيكل عظمي، سن كبير جدا رحمه الله. فقال سألني هو شيخنا الشيخ محمد خليل، قال سألني شيخي شيخ الله إنه هو كان يدخن من قبل وترك التدخين وعنده شوية دخان تتون محطوط العلبة، قال والله يا شيخ محمد أنا ما بعرف إنه الدخان حرام ولا مباح، ما عم بغلب عظني شيء، يعني ما ثبت عندي الحكم حتى الآن. إذا حرام يعني هذا المال إذا صدقت فيه أحدا أنا بكون صدقت بحرام وما بجوز واحد صدق بالحرام، وإذا مباح وأتلفته يكره تلف المباحات، إيش أسوي بالدخان؟ هي من عجائب الأمور، شوف تفكيره يعني إنه هل يجوز إتلافه أم لا يجوز. قال سألني قال أنا تبسمت وقال هو شغلة بسيطة بس فعلا أنا يعني القصة لا أستغرب. وليش؟ لأنه الشيخ الله يرحمه لما كنا نحضر درسه بالشام أيام ما كنا طلاب بدمشق ما بيحكي الشيخ في الواجبات ولا بالفرائض، بيحكي بالسنن العالية، كأنه قال المسلم يعني مفروغ من أمر الفرض والواجب، ما حدا بتركه أعوذ بالله، ما بيحكي غير بالسنن، ما في مرة بدرس حكى بفرض، شغلة عجيبة. فسؤاله ما يستبعد، واضح، لأنه لا يترك الفرائض يعني مفروغ منها، فهذا أمر عجيب. شوف سبحان الله. إذا ما فهم طبعا لأنه يملك، حتى كل ما يملك، كل ما يملك إلا إذا حملنا الحديث الذي ذكر يحتمل يعني الإباحة، لكن الحنفية بمنعوها، يعني مذهب الحنفية يمنعوا التسييب. إذن ولا يجوز بيع المباحات قبل أن تملك، بصير أبيعك طير بالهواء؟ إذا ملكته جوز لي أنا أبيعه بعد الصيد، لأنها وقت البيع غير مملوكة للبائع، سمك بالماء بصير أبيعه؟ طبعا ماء ما هو محرز، لو بركة مي إلي وفيها سمك بجوز أبيعك لأنه بحسن الصيد واطفة. أما أنا واقف قدام نهر الفرات وقلت لها بتشتري هالسمكة، ما صدت أنت لا تشتريها، ما يملكك لسا دخت ملكة ثم تبيع. أما ضمن بركتك ملكك، ضمن حوض السمك ملكك، تستطيع أخذها مثل الطائر ضمن القفص تماما أو ضمن حديقتك تماما تماما. طيب قال ولا بيع ما لا قدرة على تسليمه إلا بحيلة، كسمك لم يصد أو صيد أو صيد وأرسل وهو لا يعود، فلو قبضه البائع وسلمه قالوا ينبغي أن يكون على الروتين في تسليم الآبق بعد بيعه بناء على أنه باطل أو فاسد، لكن ليس صحيحا. فلو قلنا باطل لا يصح، لو قلنا فاسد يصح بالقبض لأنه زاد الفساد في هذه المسألة، أو إلا بضرر، أي لا يجوز بيع ما لا قدرة على تسليمه إلا بضرر. مثلا أنا ببيعك شايف هالحجرة بنص العمود، ببيعك هالحجرة عندي. طيب أنت لو فكيتها بتضرر، خشبة بالسقف مثلا، جزء من السفينة ضمن فيها وإخراجه فيه إضرار، لو ما فيه إضرار أمر ممكن هذا، أما مع الإضرار هل يجوز هذا؟ قال لا. وذراع من ثوب يضره القطع، قطعة قماش لو قطعناها بتتضرر، أي لا تباع إلا كليا، لو قطعتها فيها ضرر، فهذا البيع فيه إضرار لأنه إهلاك المال. مثل أو هالسجادة قلت له بيعني نصها، نصها فيها إضرار لأنه إلى رسمة محددة، لو قصت ما بقى لفائدة، فهذا في بيعه ضرر، فلا ينبغي أن يباع بهذه الصورة. أو قال سواء ذكر موضع القطع أو لم يذكر، ولو قطع البائع الجزع أو قطع الثوب وسلم قبل الفسخ عاد صحيحا لزوال المانع. قال أنا خير بدأ قصة وباع، صح البيع، لكن صح بعد القص ما قبل، ولو قلع الحجر وباع صح بعد القلع لا قبل، وهكذا لزوال مانع من الصحة فاسدة. طيب، وقيد القدرة على تسليم بالحيلة، لأن لو كانت بغير ذلك كما لو صاد السمك وألقاه في حظيرة صغيرة، يعني في بركة له بحيث يمكن أخذه منها بلا حيلة، جاز البيع لأنه مقدور التسليم. واضح؟ مثل لو صاد طائر وحطه بالقفص. وكذا لو اجتمع فيه بنفسه وسد المدخل جاز، وإلا فلا. يعني لو صار حيلة مثل ما سووا اليهود، مو الله سبحانه وتعالى ذكر عن اليهود يوم السبت لما حرم عليهم العمل والصيد والأعمال، سووا حيلة يوم السبت تجي أسماك لعندهم شرع ابتلاء، غير السبت ما بلقوا سمك، هدول شلون يتركوا السمك؟ سووا حيلة في المد، انه اذا دخل السمك بسبب ارتفاع المد لهالمنطقة لهالخليج، لما بصير حصار الماء ما يستطيع الرجوع. واضح؟ يجوا يصيدوا يوم الأحد، فالله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الحيلة مذمومة في حقهم. فلو واحد فعل حيلة بالسمك، طبعا نحن ما نهينا عن ذلك، هذه قصة عن بني إسرائيل. طيب، ولا بيع ما فيه غرر، أي لا ينبغي بيع ما فيه غرر، تغرير بالمشتري، وتسمى في العصر الحديث بيوع الغرر، بعث بيوع الغرر. قال مثل ايش؟ قال جنين في بطن، قال له شايف هالفرس، بعتك ابن اللي في بطنه لسه ما ولده، ففي بيعه فيه تغرير. ولؤلؤ في صدف لسه ما كسر صدف، ولبن في ضرع، قال له اللبن موجود ضمن هالغنمة او ضمن ثدي هالبقرة، لما روى ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. إذن العرب ولليوم خاصة بالخيل بيشتروا ما في البطن، أو بعض أنواع الحيوانات إلى هيك جمالية خاصة بيشتروا جنين قبل ما تولد. واضح؟ فهذا نهينا عنه، لا يصح البيع إلا بعد الولادة. نعم، هذا موصح باطل. نعم. وما روى الشافعي بسنده عن ابن عباس أنه كان ينهى عن بيع اللبن في ضرع الغنم والصوف على ظهرها، قال البيهقي وروي مرفوعا، والصحيح أنه موقوف، أي هو من كلام ابن عباس. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر غنم ولا لبن في ضرع، رواه الطبراني والدارقطني مرفوعا، وأبو داود موقوفا عليه أيضا، قيل لا تباع أصواف الغنم على ظهورها ولا ألبانها في ضروعها. وفي شرح الوقاية ذكروا للبن في الضرع علتين، أحدهما أنه لا يعلم لبن لعله دم بعد أو دم أو ريح، وهذا يقتضي بطلان البيع لأنه مشكوك الوجود فيكون مالا. والأخرى أن اللبن يوجد شيئا فشيئا فيختلط ملك المشتري بملك البائع، ما يحصل دفعة واحدة. هذا ولا يجوز بيع النتاج أيضا. هون مشكلة بالفتح، أنا أحفظها بالكسر، مو نتاج، نتاج ني نتاج، هو مشكلة بالفتح. كل حال منطلع عليها، أنا بدي أضبطها بالكسر، مو نتاج الشيء، يقال له نتاج ولا نتاج، من راجع بالمعجم. طيب، ولا يجوز بيع النتاج أيضا، وهو أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها وهو حبل الحبلة. يعني قال له شايف هالفرس، مو بعتقل في بطنه لسه، هاي البطنة لا تولد وترد تحمل، بعتقل ولد تبع ولده. وهذا أيضا كان موجود عند العرب في النوق بعض النوق الجميلة وبعض الخيل النفيسة عندهم يكون. قال ثم تنتج التي في بطنها وهو حبل الحبلة، لما في مصنف عبد الرزاق عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. طبعا قال والمضامين ما في أصلاب الإبل، والملاقيح ما في بطونها، وحبل الحبلة ولد هذه الناقة. يعني المضامين من الجمل، واضح؟ يعني ولد الجمل. الملاقيح العكس، ما في بطن الناقة. وفي الموطأ أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا في الحيوان، وإنما نهي في الحيوان عن ثلاثة، عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. فالمضامين ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح ما في ظهور الجمال. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. فنهينا عن مثل هذه البيوع. طيب، مر معنى هون عبارة لا ربا في الحيوان، هل لا يجري ربا في الحيوان؟ لو أعطيتك أنا جمل بجملين أو غنم بغنمتين أجلا ولا نسيئة أو حالا، عند الشافعي لا ربا، عندنا في تفصيل يأتي في بحث الربا إن شاء الله. أما عند الشافعي رحمه الله فلا يجري الربا في الحيوان. فلو أنت استقرضت من شخص جمل بثلاث جميل لشهر يصح. يا محمود عجيب يا لا ربا. وأورد الشافعي أنه صلى الله عليه وسلم استقرض جملا بجملين إلى العطاء، استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل بجملين. إذن في أمور التي لا تجري فيها الربا جائز ولا إشكال فيها، واضح؟ ما هو أنه واحد دائما شيء بشيئين يكون في الربا، إذا كان ما في علة الربا فهو جائز ولا إشكال في حرمته أبدا، ما هو مشكل أبدا. إذ لا يجري في الربا في الحيوان، ولا بيع ما تفضي جهالته إلى المنازعة. كل ما يفضي للمنازعة يمنع، أي يتنازع الناس بسببه. قال مثل إيش؟ قال كصوف على ظهر الغنم، لأنه يفضي إلى التنازع في موضع القطع. باع الصوف قبل ما يجزه، بصيح داخل يقول له يعني نزل المقص بين ما يجرح الحيوان إلا شوي، هذا يقول له لا أرفع. فوجه الماء يفضل النزاع بسبب ذلك يمنع. فلو كان لا يفضل النزاع أي هذا البيع لا إشكال فيه. قال وكل بيع يفضي إلى التنازع فهو فاسد، ولا يجوز بيع المزابنة، وهو من إضافة الأعم إلى أخصه، ويسميها بعض المتأخرين إضافة بيانية. ولا يجوز بيع المزابنة. ليش بيانية؟ أي بينت نوع البيع. ما هو البيع؟ يعني هذا بحث لغوي هون صار عنا. يعني المزابنة هي بيان لما في البيع، وهي بيع ثمر مجذوذ أي مقطوع بمثله على النخل خرصا أي تقديرا وحزرا. كيف؟ أنا عندي تمر يابس عجوز، وواحد عنده بستان عنده تمر أخضر لسه رطب، فقلت له هالخمس تمرات بدي أنا أترطب فيهم أكلهم أنا وعيالي، بعطيك هلا هالتمر هذا شقد فيه، أنت بدك تقشه وتيبسه وتتعذب، بعطيك شقد فيه يابس هلا بعطيك بداله مجزوز خالص مقطوع، فهل يصح هذا البيع تمر بتمر؟ لو تمر بمال جائز، واضح هذا اسمه من بيع الثمر على الشجر جائز قلنا، لكن بيعه بنفس النوع منهي عنه. ونفس الأمر عنب بزبيب، واضح نفس الموضوع. ولا المحاقلة، وهي محاقلة بيع الحنطة في سنبلها بمثلها كيلة، قال له أعطيني أنت سنبل أنا بدأ أسوي فريكي، جاء وقت الفريكي يا أم محمود، بعطيك بداله حنطة يبسة وخالصة، فهل يصح هذا البيع؟ لأنه لا نعرف ما في السنبل من حب، يفضي إلى النزاع وإلى الربا. قال لما روى مسلم عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا أبو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. والمحاقلة أن يبيع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والحقل هو الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة أن يزرع أو يزرع الأرض على الثلث أو الربع وأشباه ذلك. قال زيد قلت لعطاء بن أبي رباح أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. مخابرة سيأتي معنا بحث خاص، المزارعة والمخابرة متى تجوز بشروطها ومتى لا تجوز، فلا نستعجل عليها. يعني أن تشارك شخص، أنت عندك أرض هو عنده زرع، هو يزرع ويأخذ ثلث أو ربع أو نحو ذلك، هل هذا جائز؟ هذا يسمى البحث مخابرة أو مزارعة، له بحث. اليوم اسمه مريبع، يعرفنا يعرف الناس بيقول عبريبع على الأرض، فهل هذا يجوز؟ يأتي بحثه إن شاء الله في موضعه، له شروط. ما فهم الرضا لا يجيز الحرام، الرضا لا يجيز ما دام نهينا فهو حرام، فلو أجاز لا يرتفع الحرمة، واضح؟ طيب. وقال الشافعي رحمه الله يجوز بيع المزابنة فيما دون خمسة أوسق، يعني أقل من 600 كيلو تقريبا، الخمسة أوسق بحدود 600 كيلو، ما بين 500 وبين 700 باختلاف الوزن الحجمي، يعني لأن الوسق هو عبارة عن 60 صاع، الوسق هو 60 صاع، فهو معيار ظرف، فيختلف بنوع المادة المحطة. لو عبيته مثلا أنت الصاع تقريبا اعتبر الآن لترين، لو عبيت أنت هالصاع كزبرة وزن نفس لو عبيتها رز، وهي غير إذا عبيتها كمون، غير إذا عبيتها تمر، غير إذا عبيتها عدس. لذلك أنا أقول من يقول إنه الخمسة أوسق 600 كيلو بسكوت خطأ، ينبغي في كل مادة أن نبين وزنها على حدة. فوجدت تحقيق جميل للشيخ هاشم المجذوب دمشقي رحمه الله، أبو سعيد عندي درس، أنا من خلص درس أحكي معك. فوجدت للشيخ هاشم رحمه الله مجذوب في تحقيق لأحد كتب الشافعية أنه محقق المواد، أنه الخمسة أوسق من التمر شقد وزنه، خمسة من الرز شقد وزنه، خمسة أوسق من العدس شقد وزنه، تقريبا من العدس طالع معه 750 وكسور، بينما من الحنطة أقل من 600، الشعير أقل، واضح؟ فتختلف باختلاف نوعية المادة. فأنا أقول خمسة أوسق يعني 300 صاع، لأنه كل وسق 60 يعني 300 صاع، فمختلف بحسب الوزن الحجمي لهذه المادة. طيب الشافعي أجاز في أقل من 5 أوسق بيع التمر المجزوز بالشجر. قال ليش؟ قال لورود الحديث في ذلك، وهو رخص صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، شك داود قال دون 5 أو في 5. وروى مسلم عن سهل بن أبي حثمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال ذلك الربا تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين، كمان حقيقة نخلة هي نخلة قطعا هي صححها أبو محمود يعني. طيب يأخذها أهل البيت بخرصها كيلة، وفي لفظ رخص في العرية أن يأخذ بمثل خرصها تمر يأكل أهلها رطبا. وروى الطحاوي أيضا بطرق مختلفة، وقال وقد جاءت هذه الآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتواترت الرخصة في بيع العرايا فقبلها أهل العلم جميعا ولم يختلفوا في صحة مجيئها، ولكنهم تنازعوا في تأويلها. إذن مذهب الشافعي يجوز بيع العرايا أو بيع المزابنة فيما دون 5 أوسق، وتسمى عارية كأن الإنسان يستعيرها. أنت خايف القرى تحصل، أنا عندي تمر وبدنا نستفيد من الرطب، ما معنى مال في القرى؟ المال قليل أقل من أهل البلد لقلة التجارات، فبقول له أنا بعطيك تمر تعطيني هالخمس شجرات نترطف فيهم نحن وأهلنا، فأجاز في ما دون 5 لا زيادة في ذلك. والشافعي ذهب إلى ظاهره من الاستناد، وعنه في 5 أوسق قولان، أحدهما الجواز وهو منقول المزني عنه وهو الأظهر، والآخر عدمه وهو مختار المزني ومذهب أحمد، لأن النهي عن المزابنة محقق والرخصة في 5 أوسق مشكوك فيها، فما دون 5 أوسق جائز، ما زاد حرام، والخمس ملحقة بالزيادة. الإمام المزني طبعا هو تلميذ الإمام الشافعي الأول، يعني من أهم تلامذته، مثل الإمام أبي يوسف مع الإمام أبي حنيفة، وهو صاحب المختصر المشهور، وهو إمام عظيم اسمه إبراهيم رحمه الله، وهو خال للإمام الطحاوي الحنفي، مو أبو رواه الطحاوي، الطحاوي ابن أخته، وكان شافع الطحاوي. يقول لما مات خالي، هو ذكر في بعض كتبه أنه خال المزني كان يقول له والله لا تفلح، قال كان يتعبه وهو صغير، فلما مات المزني قال نظرت في كتب خالي فوجدت أغلبها حنفية يقرأها للرد عليها، فأكببت عليها فتحنفت، وصار من أهم من أورد الأحاديث لتقويت مذهب أبي حنيفة رحمه الله. إذن الطحاوي يكون ابن أخته للإمام المزني هذا الذي معنا. والإمام المزني رحمه الله رجل من الأئمة الصالحين، ورد في ترجمته قصة لطيفة أنه مر بمصر، ومن أهل مصر، مر في طريق فرمى أهل بيت الذي مر بجواره رماد نار صفية، يعني عكبوهم فوق، وقعت على الإمام من رأسه إلى قدمه الصفية، فأراد يعني طلاب العلم الميشين مع الإمام المزني أن يعنفوا أهل البيت، قال لا وبكى، قال من استحق النار فصولح بالرماد فليحمد الله. شغلة عجيبة هذا الفهم، وين هن راحوا وين هو راح؟ قال من استحق النار وصولح بالرماد فليحمد الله، هذا من كلام الإمام المزني رحمه الله. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل، وما على النخل ثمر فلا يجوز بيع بالتمر إلا كذلك، أخذنا بأصل الحديث نحن. وأما العرية التي فيها الرخصة فهي العطية دون البيع، وبه قال مالك، وتفسيرها أن يهب الرجل ثمرة نخلة من بستان لإنسان، نحن جعلناها حملناها على الهبة، الإمام الشافعي حمل على البيع، هذا هو الفروق. ثم يشق عليه الدخول في بستانه كل يوم ولا يرضى بالخلف في الوعد والرجوع في الهبة، فيعطيه مكان ذلك تمرا مجزوزا بالخرص ليدفع ضرره عن نفسه، وهذا جائز عندنا. يعني انت عندك واحد له انت وهبته شجرة وكنهر بيطلع يدخل لعند حلب السانكر مال الشجرة. قلت له خيو لا بقى تدخل وأنا إيش بطلع لك تمر بعطيك إياه. واضح؟ فهذا جائز عندنا، لأن الموهوب لا يصير ملكا للموهوب له ما دام متصلا بملك الواهب، فما يعطيه من التمر لا يكون عوضا بل هبة مبتدأة، وإنما سمي بيعا مجازا لأنه في صورته. ثم ذلك المروي اتفق أنه كان أقل من 5 أوسق أو 5 أوسق، فظن الراوي أن الرقصة مقصورة على ذلك القدر كما قال الشافعي. وقال قوم العراية أن يكون له النخلة أو النخلتين في وسط النخل الكثير لرجل آخر، وهذا بصير حاليا. واحد عنده كرم، تجي مثلا أخته ورثت عن أبوها نص حبل ضمن هالكرم، إلى هي هالعشر شجرات، كنهار بدها تدخل وتطلع على الشجرة. أخي أنا عندي 1000 شجرة وهي عندها 5 شجرات كرمالهم بدها تدخل وتطلع، لا بتبيعهم ولا بتشتريهم. هذا يحصل الآن بين الورثة كثيرا. إيش بسوي؟ قال وكان أهل المدينة يخرجون وقت الثمار إلى حوائطهم، يعني هو وأهله، فيضر ممر صاحب النخلة صاحب النخل الكثير. فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطي صاحب النخلة كثير مضبطة نخلة نخلة بصير ما بصير نخلة. طيب. قال خرص مالي من ذلك تمرا لينصرف عنه ويخلص التمر كله له. يا أخي أنا إيش بطلع لك بعصيك وتركني من طلعتك ومن دخلتك، هذا صار فيه مثل مثمر جحي طالع داخلي حاج. وهذا مروي عن مالك رحمه الله. والتأويل الأول هو قول أبي حنيفة رحمه الله، قال الطحاوي وهو أنسب وأولى مما قال مالك. شايف الطحاوي حنفي بحث رحمه الله، لأن العرية إنما هي العطية وزنا ومعنى، عرية وعطية. طيب. ولا بيع الملامسة ولا بيع إلقاء الحجر ولا بيع المنابذة، أي لا يصح واحدة من هؤلاء الثلاثة. كيف هذا؟ الملامسة أقول إيدي وين بتقع، هذا أنا اشتريته ب5 ليرات، أو بلقي حجر وين بتقع، هاي الإلي بهذا الثمن، أو المنابذة بمسك هيك بقول له بعتك يا خلص ما بصير رجعه نبذته له. اليوم هذه البيوع صحيح هي بيوع جاهلية، لكن اليوم هي موجودة في أوروبا، كل هالبيوع اللي عم نذكرها، كل هالبيوع التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها يزينها الشيطان للكفرة بأسماء جديدة، كلها التي ذكرناها. نضرب مثال، اليوم بيجي واحد، شوف الأسلوب الجديد، عنده نمرة بقول له عنده 100 قطعة، قطعة تسوى 5 ليرات وقطعة تسوى 1000 ليرة، القطعة ب50، ايه تسحب ظرف بطلع لك تاخذه، وهذا نوع من الملامسة. واضح؟ فهذا مما هو منهي عنه. تفتح غرر ايش بطلع لك بدك تاخذ بقى، بلا كبيرة لا صغيرة. واضح؟ او بيجي يعني من بيوع الاولاد الصغار مسخات كبيرة وصغيرة وكذا، بقول له اشتري رقم، ايش طلع لك رقم ده تاخذه، هذا نوع من بيوع الملامسة. واضح؟ كل هذه من نفس الانواع، لكن تصور اليوم باساليب جديدة. فينبغي على طالب العلم ان ينتبه الى هذه البيوع فيخرجها على اصلها، ولو ظهر لها اسماء جديدة لكن هي مسمى مسميات نفسها. بيع إلقاء الحجر، الآن بنسمع من بيوع إلقاء الحجر إنه بيدخلوا على مدينة الملاهي هدول خاصة الضخمة تبع الموجود، يمكن بلادنا قليلة بيحكوا لنا بسيف اللي برات بلدنا، إنه بمسك كعكة هيك بشلفان وين بتقع، هي إله السلعة، هي نوع من إلقاء الحجر لكن أساليب جديدة. طرة ونقص نفس النوع. الدولاب بقول له انت لك ارقام هالاساء، بروم الدولاب وين وقفوا الارقام، هي السلعة نفسها، هي كلها من هذه الانواع. واضح؟ لان العنصر الجامع لها هو التغرير، فبيوع الغرر كلها جامعها التغرير، لكن اسماء ومسميات. ولا بيع المنابزة، لأن في كل واحدة من هذه البيعات تعليق الملك بالخطر، وفيه معنى القمار، واضح؟ وقد كان في الجاهلية تساوم الرجلان السلعة، فإذا لمسها المشتري أو نبذها إليه البائع أو وضع المشتري عليه حصات لزم البيع. وهلا هدول تسوي. قال: فالأول الملامسة، والثاني المنابزة، والثالث إلقاء الحجر. روى مسلم والبخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابزة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقبله إلا بذلك، والمنابزة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. فالآن بطلع لك بهالرقم بدك تاخده، رضيت أو ما رضيت، نظر أو لم تنظر، فهي نفس هذه الأنواع التي ذكرناها. فيا حد زكريا، كل شيء بيوع فيها الأنواع وهل ما يبيع بالمحل عنده، يعني كل شيء، لأنه خاصة بأكلات الأولاد الصغار كثرت هذه البيوع، وتعويد لأولادنا على نوع من القمار بأساليب جديدة، فلننتبه لمثل هذا. من بيوع التغريب، نوع من بيوع التغريب، فهذه فيها نوع المقامرة، فلذلك ننتبه إلى ذلك. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.